حياكم الله وبياك منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الكفالة. فصل في الكفالة. الكفالة شبيهة بالضمان. الفرق بينهما فرق يسير، وهو أن الضمان متسلط على الدين، فأنت ضمنتني في الدين الذي عليك. وأما الكفالة فهي متسلطة على البدن، متسلطة على البدن. فالضمان فيها ما هو؟ ضمان إحضار البدل. هناك ضمان إيش؟ بذل المال. أما هنا فضمان إحضار البدل. ولأجل هذا يعني أحيانا بعض الفقهاء وحتى في المحاكم وكذا تجد يكون في نوع من التداخل بين هذين المصطلحين، فيقول لك مثلا أحيانا كفالة غرمية أو كفالة حضورية. طيب إيش تقصدون كفالة غرمية؟ قال لك نقصد الضمان. كفالة حضورية يعني كفالة إحضار البدن. قال: وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. التزام رشيد لابد أن يكون إيش؟ لابد أن يكون رشيدا، هذا الذي يعني تشغل ذمته بإيش؟ بالكفالة. فخرج بذلك. إيش رأيكم لو رفعنا كلمة رشيد مثلا ووضعنا مكلف، ممكن تنوب عنها ولا في فرق؟ في فرق طبعا. رشيد أخص من خصم مكلف. مكلف يكون بالغ عاقل لكنه قد يكون سفيها. قال: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي. إحضار من عليه حق مالي يعني إحضار بدني لربه، يعني يلتزم لربه، يعني لصاحب الحق المالي، لربه، لرب الحق المالي، لصاحب الحق المالي. قال: وتنعقد بما ينعقد به ضمان. يعني تنعقد الكفالة بما ينعقد به الضمان من الألفاظ التي تقدمت هناك: أنا ضمين، كفيل، غير ذلك. لكن يقول مثلا ضمين، ما يقول ضمين يطلق، لا، يقول ضمين ببدنه مثلا، زعيم بإحضار بدنه، نحو ذلك. قالوا: إن ضمن معرفته أخذ به. يقول: إن ضمن الكفيل معرفته، أي معرفة المكفول المدين، قال أخذ به. إيش معنى أخذ به؟ يعني أنه لا تكفي في ذلك المعرفة فقط. يعني ما صورة المسألة؟ صورة المسألة أن أذهب أنا لإنسان أريد أن أقترض منه، فأقول أقرضني 1000 ريال. قال: والله أنا ما أعرفك، ما أعرفك، في أحد يعرفك؟ قال: نعم. قلت: نعم، في أحد يعرفني. قلت: أنت؟ أنا أعرف يونس، لكن شوف ترى أنا ما أكفر، أنا أعرفه. أنا أقول لك هذا يعني إذا جاء الوقت أنا أخبرك أين اسمه، مكانه، عمله، ما إلى ذلك. هل هذا يكفي؟ يقول: إن ضمن معرفته أخذ به، يعني لا يكفي ذلك، لا تكفي المعرفة، ما يكفي. إذا جاء الدين تقول: والله خلاص أنا أعرفك، هذا يونس السلام يدرس في الجامعة قسم الفقه، هذا رقم جواله، تليجرام، إلى آخره. هل يكفي هذا؟ يقول لك: لا، لا يكفي ذلك، لا يكفي ذلك، بل ضمان المعرفة هو في حقيقته أو مآله هو ضمان لإيش؟ ضمان حقيقي، كفالة حقيقية. قال: وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه عنده عين مضمونة كعارية ليردها. ليردها أو بدلها. يقول: تصح الكفالة لبدن كل إنسان عنده العين مضمونة، هذا قيد، قال كعارية، مثل العارية والغصب وما إلى ذلك. ليردها يعني إن كانت باقية، أو بدلها يعني إن كانت تالفة. وقول عين مضمونة خرج بها نحو الوديعة، فإنها أمانة، فلا تصح الكفالة، لا تصح الكفالة بها. فهذا شرط، فهذا شرط أن تكون العين التي بنيت عليها الكفالة عين مضمونة كما في الضمان. قال: وتصح الكفالة أيضا ببدن من عليه دين، ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل، ولو جهله الكفيل، ولو جهل الكفيل ماذا؟ ولو جهل الكفيل ماذا؟ ولو جهل الكفيل قدر الدين يعني. ولو جهل الكفيل قدر الدين فإنها تصح. إذا الكفالة تصح بماذا؟ تصح ببدل من بي من عليه من بيده عين مضمونة أو من عليه أو من عليه دين. هل يشترط أن يعرف قدر الدين؟ لا لا يشترط ذلك. لماذا لم نشترط ذلك؟ لأنه سيؤول إلى المعرفة. لأنه سيؤول إلى المعرفة. يعني إذا طلب به بعد ذلك. قال لأن كل منهما حق مالي. كل منهما هذا راجع إلى إيش؟ ها؟ إلى العين والدين. إلى العين المضمونة والدين. قال حق مالي. فصحت الكفالة به كالضمان. صحت الكفالة به كالضمان. يعني كما يصح الضمان بهذه الأشياء فإنه يصح فإن الكفالة تصح به تصح بها لأن الكفالة نوع ضمان. قال ولا تصح الكفالة ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف. لماذا يا شباب؟ لماذا لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لله تعالى؟ حد زنا، حد سرقة، أو حد لحق آدمي مثل القذف. لماذا لا تصح الكفالة في هذا الصور؟ لا تصح الكفالة لأنه لو فرضنا طيب أنت الآن كفلت إنسانا عليه حد سرقة مثلا قطع اليد، قال أنا عندي اختبارات وكذا أريد أنجزها ثم أرجع لكم، قلت أنت خلاص أنا أكفله. طيب لو ما أحضرته وش يصير؟ هل يمكن أن تقطع يدك أنت مكانه؟ لا ما يمكن ذلك. إذا ما دام أنه لا يمكن الاستيفاء، قاعدة هذا قاعدة أو ضابط، أي شيء لا يمكن فيه الاستيفاء من الكفيل فإن الكفالة لا تصح فيه. قال حديث أمر بن شعيب عن أبي عن جدي مرفوع لا كفالة في حد، هذا رواه البيهقي. قال ولا ببدن من عليه قصاص لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني. تستطيع أن تقول إنه يعني هذا شرط من شروط الكفالة. ما هو؟ ما هو؟ ما هو الشرط؟ الشرط أن يكون أن يمكن الاستيفاء من الكفيل. أن يمكن فيه الاستيفاء من الكفيل. أو أن لا يكون إلا في دين أو عين مضمونة. قال ولا بإحضار زوجة ولا بإحضار زوجة ولا بزوجة يعني ولا بإحضار زوجة. ما تصح الكفالة بإحضار زوجة؟ زوجة بينها وبين زوجها نزاع، طيب ناشز مثلا، فجاء أخوها قال خلاص أنا أكفل لك إحضارها. طيب كيف وإذا ما أحضرتها؟ أو قالت أختها أنا أكفل لك إحضار. طيب وإذا ما أحضرتيها هل يمكن الاستيفاء من الكفيل؟ ما يمكن. قال وشاهد كذلك لا يمكن أن تكفل إحضار شاهد يريد يخرج وقال أنا أذهب وآتيكم الأسبوع القادم وأدي الشاهد. طيب هل يمكن أن يكفل؟ ما يمكن أن يكفل. لماذا؟ ما تستطيع أن تكفله لأنك أنت لم تشهد هذا الشيء الذي يريد أن يشهد به. قال أو إلى أجل مجهول. قال ولا بمجهول يعني لا تصح كفالة شخص مجهول. مجهول تكفل ماذا أنت؟ يكون مثل الدين الذي لا يؤول إلى العلم، لا يصح ضمانه. فقال مثلا قال أنا أكفل لكم إحضار السارق الذي سرق السيارة. تعرفه أنت؟ قال لا ما أعرفه بس أنا أكفل لكم إحضاره. ما يمكن هذا. قال لأنه ما يمكن التسليم. قال أو إلى أجل مجهول كذلك لا تصح الكفالة إلى أجل مجهول. قال أنا أكفله إلى مثلا إلى مجيء المطر أو إلى هبوب الريح أو نحو ذلك، فهذا لا تصح الكفالة بهذه الهيئة. لماذا؟ لأنه ما في وقت يستحق المطالبة به، لعدم وجود وقت يستحق المطالبة به. إذا معرفة المكفول شرط، ومعرفة الأجل الذي تنتهي إليه الكفالة ماذا؟ شرط أيضا. قال وتصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شفاء. تصح يعني الكفالة بهذه الصورة. ممكن تكتب بعد قوله وتصح، اكتب بعدها وتصح، اكتب بعدها معلقة ومؤقتة، معلقة ومؤقتة. مثل طيب قال إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا. إذا قدم الحاج هذا تعليق، إذا قدم الحاج يعني إذا رجع الحجاج، فأنا كفيل بزيد شهرا، وهو قيده يعني وقته، فتصح الكفالة، تصح الكفالة كذلك. قال ويعتبر، ويعتبر أي يشترط، يعتبر يعني يشترط رضا الكفيل، وهذا شرط أيضا، وهذا شرط أيضا من شروط الكفالة. ما هو؟ رضا الكفيل. قال لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. لا رضا مكفول به، لا رضا مكفول به أو مكفول له كالضمان. إذا يشترط رضا الكفيل، لو كنت أنت تريد تكفلني فيشترط رضاك أنت، لأنه هذا نوع تبرع، نوع تبرع، فلا يلزمك إلا برضاك. ولا يشترط رضا مكفول به، مكفول به اللي هو المدين أنا مثلا، أو مكفول له الذي هو الدائن. قال كالضمان، كالضمان، فما هي الحال في الضمان؟ إذن هناك نشترط رضا الضامن فقط، هنا نشترط رضا الكفيل فقط. بوجه عام شروط الكفالة مشابهة لشروط، مشابهة لشروط الضمان، لأنه نوع منه. بقي شرط لم يذكره المصنف من شروط الكفالة، بقي شرط من شروط الكفالة لم يذكره المصنف، وهو عدم شرط الخيار فيها، وهو عدم شرط الخيار فيها. فإذا اشترط الخيار فيها فإنها لا تصح. الخيار وكذلك التعليق، يعني كذلك التعليق كيف يعني؟ ما صورة الخيار والتعليق؟ صورة الخيار قال أنا ضامن، بس خليني أفكر مدة أسبوع، أنا ضامن لكن اجعلوا لي فرصة مدة أسبوع قد أعدل عن ذلك. لا، لا يصح، لابد أن تكون منجزة. مدام لابد تكون منجزة فكذلك لا يشترط، لا يصح الاشتراط فيها. يقول أنا ضامن نعم، ولكن بشرط أن يبيعني كذا، بشرط أن يقرضني كذا إلى غير ذلك. قال فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه. إذا مات المكفول برئ الكفيل، إن مات المكفول برئ الكفيل، أنت الكفيل، أنا المكفول. إذا مت أنا فإنك تبرأ. قال لأن الحضور سقط عنه، لأن الحضور سقط عنه، خلاص. وإذا مات المكفول أنت تكفلت بإحضاره، ليس كذلك؟ طيب ما دام مات خلاص لا يمكن إحضاره، فتبرأ لموتك. وهذا بخلاف ما تقدم لنا في الضمان. في الضمان قال يملك المطالبة للضامن والمضمون عنه في الحياة وبعد الموت، حتى بعد الموت له أن يطالب الورثة. لماذا؟ لأن الدين لا يموت، الدين لا يموت، الرجل مات لكن الدين لا يزال باقيا. قال أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة، هذان قيدان، فعل الله تعالى هذا القيد الأول، قبل المطالبة هذا القيد الثاني. ماذا يحصل؟ قال برئ الكفيل، برئ الكفيل. يعني إيش معنى بفعل الله تعالى؟ بفعل الله تعالى يعني بغير فعل الآدمية، مثل تلفت العين المضمونة عارية أو نحوها، سيارة مثلا تلفت بصاعقة أو بفيضانات، ذهبت بالفيضانات أو نحو ذلك. وقال قبل المطالبة، إيش معنى قبل المطالبة؟ يعني قبل أن يطالب الدائن بها، أو قبل أن يطالب المعير بها. وصورة المسألة أنني مثلا أنا أعرتك سيارة، أعرتك سيارة، السيارة الآن عارية مضمونة، هي بيدك مضمونة، أليس كذلك؟ طيب قلت لك أنا أريد كفيل، أنا سأعطيك السيارة، عيرك السيارة، ولكن أريد كفيلا. كفيلا بماذا؟ كفيلا بإحضارك أنت، كفيلا بإحضارك حتى تأتي السيارة من ورائك، ليس كذلك؟ هل يمكن هذا؟ نعم ممكن ذلك، هذا يصح طلب الكفيل. طيب السيارة مضمونة عليك، طيب لو تلفت بفعل الله تعالى، بفعل الله تعالى، قلت لك أنا لابد من كفيل، أتيت لي بكفيل الذي هو مثلا محمد، إذا تلفت السيارة بفعل الله تعالى، جاء فيضانات فذهبت السيارة، وكان ذلك قبل المطالبة، قبل المطالبة كان بإرجاع السيارة، إيش يصير؟ قال برئ الكفيل، محمد يبرأ بذلك. لماذا؟ قال لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به، تلف السيارة بمنزلة موت المكفول به، فلا يلزمك، فلا يلزم محمدا شيء. قال فإن تلفت بفعل آدمي فعل المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل. إن تلفت يعني العين بفعل آدمي، جاء إنسان صدمها مثلا، قال على المتلف، المتلف عليه بدلها، وهذا واضح لأنه أتلف شيئا للإنسان، مال للإنسان، ولم يبرأ الكفيل، محمد لا يبرأ، لا يبرأ بذلك. وكذلك لو تلفت بعد المطالبة، بعد مطالبة إياك بها، حتى لو كان بفعل الله تعالى، فإن محمد لا يبرأ. قال أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل، أو سلم المكفول نفسه، إيش يقول؟ قال برئ الكفيل، برئ الكفيل، أنت المكفول سلمت نفسك لي، إيش يحصل؟ يبرأ الكفيل به محمد. قال لأن الأصل أداء ما على الكفيل، الأصل أداء ما على الكفيل، وش الذي على الكفيل؟ الذي على الكفيل أن يحضر، أن يحضر وقد حضر. قال أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين، إذا قضى المضمون عنه الدين فهذا شبيه به، لأنه يعني هناك التزام بدين وهنا التزام بالحضور. قال وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل، يبرأ الكفيل اللي هو محمد إذا سلمك أنت المكفول بمحل العقد، المحل الذي عقد فيه العقد وقد حل الأجل، يعني حل الأجل المعين للكفالة، حل الأجل المعين للكفالة. قال أولى بلا ضرر، أولى اكتب فوقها، اكتب فوقها، أي أو لم يحل الأجل، أي أو لم يحل الأجل، أولى بلا ضرر، يعني أو لم يحل الأجل فإنه يبرأ، فإنه يبرأ بتسليم المكفول، يبرأ محمد بتسليمك أنت بلا ضرر، بلا ضرر في قبضه، يعني أجل الكفالة مثلا نهاية شهر شعبان، في بداية شهر شعبان أتى بك محمد، طيب إذا أتى بك هل فيه ضرر، هل فيه ضرر علي أنا في قبضك في ذلك الوقت أو لا؟ إذا فيه ضرر فإنه لا تبرأ ذمته بذلك. مثال الضرر أن يكون الدين لا يحل إلا في نهاية الشهر مثلا، فأنا إيش أستفيد أنه أحضرك؟ إذن هذا القيد الأول، أن يكون بلا ضرر. قال وليس ثم يد حائلة ظالمة، هذا القيد الثاني، وليس ثم يعني ولا يوجد، لا يوجد يد حائلة ظالمة، يد حائلة ظالمة يعني تمنع رب الحق من المكفول، تمنعني أنا من المكفول، ما يكون في شخص أنت مستقوي بصاحب الشرطة أو السلطان أو كذا فيمنعني أنا من استيفاء الحق، فإنه فإن ذمة الكفيل لا تبرأ بتسليمك، لا تبرأ بتسليمك قبل حلول الأجل. قال وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، ما هي؟ يقول إن تعذر إحضار المكفول، تعذر إحضارك أنت، تعذر إحضارك مع حياته، لا تزال حيا موجودا طيب إيش ما الذي يحصل؟ فإنه يضمن ما عليك الكفيل، يلزمه الدين الذي عليك أو يلزمه بدل السيارة. قال أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه. غاب، من هو الذي غاب؟ المكفول أنت. غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، مر زمن يمكن أن يحضرك فيه اللي هو الكفيل، ولم يفعل، لم يحضرك. قال ضمن ما عليه، ضمن ما عليه. إذا الكفيل إذا لم يحضر المكفول فإنه يضمن ما عليه. قال إن لم يشترط البراءة منه، هذا قيد مهم. ما هو؟ قال إن لم يشترط البراءة منه، إن لم يشترط الكفيل البراءة من الدين. مفهومه أنه لو اشترط الكفيل عند الكفالة البراءة من الدين، قال أنا أكفل لكم إحضاره لكن لا أضمن الدين، فما الحكم؟ نقول إذا تعذر عليه أن يحضرك فإنه لا يلزمه الضمان، يعني ضمان الدين، لأن المسلمون على شروط. قال ومن كفله اثنان، هذه آخر مسألة. من كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر. من كفله اثنان كفل شخصا واحدا، أنت كفلك محمد وعلي مثلا كفلك، قال فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، يعني أتى إليك وسلمك عندي، لما سلمك إلي تغافلتني أنت وهربت. طيب كان ودي المثال يكون بالعكس، كون أنا الهارب لكن ماشي، تغافلتني أنت وهربت. طيب من الذي سلمك؟ سلمك محمد بتسليمه إياك فإنه يبرأ، خلاص هذا الذي لزمه. طيب وعلي هل يبرأ بذلك؟ نقول لا يبرأ بذلك، فلو أنك هربت أملك أنا أن أطالب عليا بإحضارك. قال وإن سلم نفسه برئا، سلم نفسه برئا لأنهما تبع له، فإذا أنت سلمت نفسك إلي، أنت المكفول والذي عليك دين، سلمت نفسك إلي فإن ذمتك تبرأ بذلك، وذمتهما هما هو المقصود هنا، ذمتهما هما تبرأ لأنهما تبع لك. بقي نشير لشيء ألا وهو أن هذا الباب الكفالة والضمان وكذلك الباب الذي قبله باب الرهن، كثير من باب المعاملات، لكن مثل هذين البابين بابان عمليان جدا في المحاكم والقضايا، فمن المهم ومن الحسن جدا أن يكون لك عناية بالربط بالواقع القضائي. وأحسنه وأطيبه بالنسبة لك الآن ما هو؟ أن تنظر إلى ما يوجد من أنظمة تضبط ما يتعلق بالضمان والكفالة، أنظمة أو مواد أو نحو ذلك، تأخذها ثم تستعرضها مقابل الروض، فتقول هذه المسألة التي ذكروها هذه هي التي في الروض هنا، فتشير عندها أنه في النظام يقولون كذا وكذا مطابق لها، هذه المسألة مخالفة لما في الروض، تقول رواية أخرى في المذهب أو ما إلى ذلك، فتقول تكتب عندها والذي عليه العمل بالمحاكم في هذه المسألة مخالف كيف وكيف. وفقكم الله وسددكم الله وعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.